نشر في جريدة السياسة أن صحفيا توجه إلى شيخ الأزهر بسؤال عن رأي فضيلته فيما أثرته بعض الصحف عن قيام الكمبيوتر بتحديد يوم القيامة، فما كان من فضيلة الإمام الأكبر إلا أن قال إنه قد تم إحالة هذا الموضوع إلى لجنة بحوث القرآن في مجمع البحوث، ونحن نعقف الآن على دراسة في هذا الموضوع دراسة دقيقة. والحق إلى آخر يقول هل هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة دقيقة؟ وقد واضح أنه هذا غلط، هذا غلط، قد يكون أراد يعني مزيدا من إيضاحات الناس الذين عندهم شكوك، وإلا فالأمر واضح لا يحتاج إلى دراسة. بعدين غيب إلى الله، علم الساعة إلى الله. الله جل وعلا يسألك عن الساعة أي موسى، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك عليم عنها، قل إنما علمها عند الله، ولكن أكثر الناس لا يعلم، ويقول سبحانه إن الله عنده علم الساعة، ويقول عز وجل يقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل الناس إلى صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال من لسلم عنها جعل من السائل، وقال في خمس لا يعلمهن الا الله، ثم تلا الايه ان الله عنده المساعده الاحسن، هكذا قال النبي فهو علم الناس عليه الصلاه والسلام. واخر يقول ما على كل حال ينتقد الشيخ الازهر ولعل له عذرا.